تتغربي وسط ناس منور لنا بيقلوا بينا مع انهم من دمنا ماشيين ندور على الحنان على ايد طيب جرحنا خبطنا على كل البيبان قفلوا البيبان في وشنا ماشيين ندور عالحنان على ايد طيب جرحنا خبطنا على كل البيبان قفلوا البيبان في وشنا لوحدنا طول عمرنا من غير لا أهل ولا حبايب مكتوب لنا الحزن يفضل عندنا والفرح يفضل عنا غايب عمال الدنيا ترقص وهنعمل ايه ما احنا لوحدينا.